تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما تقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وَرَسُولِهِ

وَيَقْبِضُونَ